استخرج أفضل ما لدى القناص. عندما لا تسير الأحداث وفقاً لما هو مخطط لها أو تتم إعاقتها بواسطة أشخاص آخرين، قد يحاول أحد الأشخاص الذين يميلون إلى إنجاز المهمة التخلص من المعارضة من خلال أسلوب الاقتناص. هدفك عند التعامل مع القناص هو أن تخرجه من مخبئه، فحيث إن قوة القناص المحدودة مستمدة من عمليات سرية خفية وليست صريحة علنية، فإنك بمجرد أن تكشف موقع القنص يصبح هذا الموقع بلا فائدة. قف وانظر وكرر، حيث إن هدفك هو إخراج القناص من مخبئه، فلا بد أولاً أن تركز على مكان اختفائه. فإذا بدا لك أن أحدهم يطلق عليك النار فتوقف، وحتى لو كنت في وسط عبارة ما وقبل أن تتمها، مقاطعة نفسك تلفت الانتباه إلى القناص، مما يكشف غطاءه بفاعلية ووضوح. انظر في عين القناص مباشرة للحظة، ثم كرر الملاحظة التي ذكرها بهدوء. استخدم أسئلة كاشفة. الآن حان وقت تشغيل الضوء الكاشف، حيث تطرح أسئلة لكي تجذب القناص خارج مخبئه وتفضح سلوكه. أفضل سؤالين ممكنين هما السؤال عن الهدف وعن الصلة بالموضوع. عندما تقول كرر، ما المعنى الذي تحاول توصيله لنا حقا؟ وما علاقة هذا كرر بما نتحدث فيه؟ والأساس في طرح سؤال كشفي هو أن تحافظ على نبرة صوتك محايدة، وتحافظ على نظرة محايدة بريئة على وجهك. استخدم استراتيجية التعامل مع الدبابة إذا لزم الأمر. إذا تحول القناص إلى دبابة، فإنك قد تكون حسنت الموقف في واقع الأمر، فعلى الأقل أصبحت الآن تعرف ما هي المشكلة. استخدم الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع الدبابة، ليس فقط لفرض الاحترام على القناص، ولكن على هؤلاء الذين شهدوا الهجوم أيضاً. قم باستكشاف الشكاوى. إذا كنت تشك في أن أحدهم يحمل لك ضغينة ما، ولكنك لست واثقاً بهذا، فانظر ما الذي تستطيع اكتشافه. وإذا وجدت دليلاً على أن أحدهم يكن لك ضغينة، فربما كان عليك أن تقوم بتصفية الأجواء. إذا نجحت في إظهار الضغينة على السطح، فأنصت بعناية لكل ما يريد القناص قوله. وبعد أن تفهم الشكوى بشكل كامل، اجعل الشخص المزعج يعرف أنك تفهم، وعبر له عن تقديرك لشرحه الصادق للمشكلة. اقترح صنع مستقبل أفضل، سواء بصورة شخصية أو علنية. اختم التفاعل مع القناص باقتراح سلوك بديل يتم استخدامه في المستقبل. من المهم في نهاية أي مواجهة مع القناص أن تجعله يعرف أن تفضيلك في المستقبل هو التواصل الصريح الواضح الودود. لذا لا تبالغ في رد فعلك. رد الفعل العنيف تجاه القناص قد يشجعه على التمادي في سلوكه المزعج نفسه. أفضل موقف تتبناه هو موقف الشغف وحب الاستطلاع المسلي. حاول ألا تأخذ الأمر على محمل شخصي. ركز على القناص بدلاً من أن تركز على نفسك. فرق بين القناصة الودودين والقناصة الخبثاء. القنص الودود أساسه هو هدف الحصول على التقدير والحاجة لجذب الانتباه. ومن ناحية أخرى، فإن القنص الخبيث أساسه هو هدف إنجاز العمل وإشباع الحاجة للسيطرة عن طريق التقليل من شأن الآخرين. بالنسبة للقناص الودود، جرب إعادة التشكيل. تعامل مع تعليق القناص على أنه علامة على الحب أو المراوغة السلوكية. وإذا لم تستطع الضحك على التعليق الساخر، يمكنك على الأقل أن تتعلم الضحك لتجاوزه، أو فقط اجعل القناص يعرف أنك لا تستجيب بشكل جيد للدعابة المقصود بها المضايقة أو الإهانة. وحيث إن هذا الشخص معجب بك، فإنه قد يغير سلوكه في وجودك، وعندما يحدث هذا عزز التغيير بتقديم الثناء والتقدير على التغيير الذي حدث. القناص متخصص في جعلك تبدو غبياً أحمق، سواء من خلال التعليقات الوقحة أو السخرية اللاذعة أو الاستهزاء.